الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: واستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة. سبق قول المؤلف رحمه الله: والحرة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان، وفي القدمين لأهل العلم قولان، الحنفية ما يرون ستر القدمين، وحديث أم سلمة نص في تغطية القدمين لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة المرأة في الثوب الواحد، قال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فالقدمان لابد من تغطيتهما. ويستحب لها فوق ذلك أن تصلي في درع ما يشبه القميص وملحفة وهما يغطي على الرأس. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، في درع اللي هو القميص، والخمار فوق، والملحفة ما يعم جميع بدنها فوق ذلك. ولا يزال مثل هذا مستعمل في بلادنا، وإن تأثر الناس ببعض الفتاوى التي تقول لا يلزم كل هذا، إنما إذا غطت بدنها ولو بثوب واحد، ولو ظهر وجهها ويداها وقدماها، يعني في قميص واحد يغطي ما عدا ذلك، فإن صلاتها صحيحة. ويتداول الناس بعض الفتاوى التي يذكرها بعض من تأثر لو صلت ببنطلون مثلا وفوقه اللي يسمونه اللي مثل الفنيلة عندنا، ها؟ لا، التنور الحدرية اللي تغطي النصف الأسفل. نعم، سموها البلوزة. هي وجاءت الأسئلة من بعض الأقطار الإسلامية، مع الأسف في كليات شرعية، تقول إن عندنا من الزميلات من تصلي بالبنطلون والبلوزة ويطلع الظهر إذا ركعت وسجدت. الحين هذا مستبشع ومستقذر من الرجال، فما بالك في النساء. في كلية الشريعة في إحدى الجهات يأتي مثل هذا السؤال، السؤال أنا المسؤول عنه، يعني إلى هذا الحد في التساهل، تصلي بنطلون وبلوزة. نشوف الرجال إذا سجدوا قد تخرج العورة المغلظة، تنحسر ما يسمونها البلوزة والفنيلة إلى فوق، وينزل البنطلون إلى أسفل وترى المغلظ. فكيف إذا كانت امرأة وطالبة علم في كلية شرعية؟ انتكاس هذا. النساء كنا في غير الصلاة لا يرى منهن شيء، وكانت المرأة، يمكن الشيخ أدرك شيء من هذا، أنت متعدين الإدراك أنت. المهم بس تخلي اللقافة شوي بس تنضبط. كان النساء يلبسن العبايات السميكة يسمونها جوخ سميكة، وتمشي ملاصقة للجدر، وإذا وصلت البيت إذا ثوب عباءتها شهباء من التراب في الجدر، وفيها بعض ما يسمى بالتبن الذي يلاط به الجدار، وهذا موجود إلى وقت قريب أدركناه يعني، ولكن الأمور تغيرت. الله يجعل المآل إلى خير ويجعل العواقب حميدة. وعلى كل حال هم يجدون من يفتيهم، يعني اللي يقول تصلي المرأة بنطلون تصلي، إذا كان ساتر يقول ما يبين منها شيء، اليد الكفين والقدمين والوجه، وتضع على رأسها شيء يستره، يقول ايش بك ايش تبون بعد. لكن الاحتياط للدين لا سيما الأركان وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة تعرضها للبطلان، لأن المرأة تسمع مثل هذا الكلام تطبق، وإثمها على من دلها على مثل هذه الأقوال. كلام تقشعر منه الجلود، بنت في العشرينات في كلية شرعية تصلي وظهرها طالع، منحسر عنه البلوزة ونازل عنه البنطلون. يعني هذا إذا رأيناه في الرجال في المساجد في الحرمين شيء شنيع هذا، فكيف بالنساء؟ يقول المؤلف يستحب للمرأة، يعني زيادة على ما فرض عليها من تغطية جميع بدنها إلا الوجه كما تقدم، أن تصلي في درع وخمار ليكون أستر له. والصلاة في الثوبين كما تقدم للرجل أن يصلي في ثوبين، وسئل عن الثوب الواحد قال أول كلكم ثوبان، ما كل الناس يجدون ثوبين، لكن هذا لا شك أن هذا الأكمل. في درع وهما يشبه القميص يغطي البدن كله، وملحفة وخمار وهما يغطي الرأس، وملحفة وهما يغطي الجميع يوضع على الجميع. فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأه على ما تقدم، وأن كل عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان. فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزاءها، وإذا انكشف من العورة شيء يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته وإن فحش بطلت. هم يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة. عورة المغلطة إن كشف منها شيء ولو يسير تبطل الصلاة، وهما السوءتان. وما فوق ذلك ودونه ما بين السرة والركبة إذا انكشف وطال الوقت تبطل الصلاة، وإذا ستره قريبا ولم يفحش في العرف فإنه حينئذ لا تبطل صلاته به ما لم يكن عن عمد. قد يقول قائل كيف يتعمد الإنسان أن يكشف شيئا من عورته؟ دعونا من المغلظة المخففة، يحتاج إلى حك فخذه، قد يحتاج يكون متعمد. فهل مثل هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ قد ينكشف بسبب ريح أو هبوب مكيف ولا شيء ثم ينكشف، لكن العمد مع الحاجة وعدمها، ما نحتاج إلى حك شيء من عورته، الفخذ ونحوه، وهذا شبه حاجة. يعني إذا أجرينا الخلاف في الفخذ وقلنا أن في قول يخفف من أمره عند بعض أهل العلم، يعني قلنا الأمر أخف، لكن إذا قلنا الفخذ عورة، حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والفخذ جاء فيه ما يدل على التسامح في كشفه، لكن خارج الصلاة تساهل في كشف الفخذ، وحسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه كما في حديث أنس مخرج في البخاري، كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن ساقيه وأطراف فخذيه، ودخل الصحابة ولم يغطيهما إلى أن دخل عثمان. المقصود أن مثل هذه الأمور يؤخذ فيها بالعزيمة، ولا يعرض صلاته للبطلان ولو على قول، لأن هذه أقوال معتبرة عند أهل العلم، إذا أراد أن يترخص ويأخذ بالأقوال المتساهلة في هذا فإن هذا قد يجره إلى أمور يستسيغها ويجرؤ عليها ثم يجرؤ على ما بعدها. فالاحتياط للدين لا سيما الأركان ومنها ومن أعظمها الصلاة. هذا الإبداء الزينة، يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قد يكون أشد عور حتى وإن لم تكون ولو كان في الصلاة، لكن هذا خارج الزينة، خارج الصلاة الزينة. هذا خارج الصلاة، ما هي بضربة برجلة وهي تصلي. باب الصلاة باب أولى. إيه لا تضرب برجلة لا في الصلاة ولا خارجها. هل هو واجد للسترة لأكثر من ذلك؟ أولا عمره 6 سنين ليس بمكلف. الأمر الثاني أنه قد يقال أنه غير واجد للسترة، ولذلك يربطون عليها ما عنده من سترة. شفيها أنت على أي مذهب؟ الشافعي. ولا تعرف مذهبك؟ ما الشافعي تبطل لأنها ما يتعلق بالعورة فاستوى قليل المكلف. إيه. وهذا أعرف مذهبي منه. سمعت؟ وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته، وإن فحش بطلت. لا شك أن هذا مرده إلى العرف وعادة الناس وعادة البلدان له دور، لأن ما لم يرد حده في الشرع يرد إلى العرف، المجتمعات ولو كانت في بلد واحد قد يختلف الأمر، يعني مثل ما قالوا في يسير الدم، يسير الدم ما يضر، لكن ما المنظور إليه في تحديد اليسير؟ هل ينظر إلى الجزارين أو إلى الموسوسين؟ لا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أوساط الناس. ومثله هنا بعض الحرف التي تحتاج إلى تشمير الثياب، أهلها يتوسعون في مثل هذا. خرق يبيب منه شيء من العورة إن استمر بطل الصلاة، وإن ستره قريبا ما في شيء. ها؟ على كل حال هي عورة، تحديدها مما ذكروا وهو داخل فيها مؤثر بلا شك، لكن قل قد يكون الخرق يسير ولا ينتبه له ويصلي وهو موجود، هذا ما يثر. يقول هنا فإن يقتصر على ستر عورتها أجزاءها، إيه؟ يعني عورتها المبينة عندنا كلها عورة، عورتها الموضحة يعني ما عدا الوجه. ومن صلى في ثوب من حرير أو مغصوب لم تصح صلاته، وعنه تصح مع التحريم. وهذا مرده إلى انفكاك الجهة أو اتحاد الجهة، فإن قلنا أن الجهة متحدة ومأمور بالستر، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، وصلى فيما نهي عن الصلاة فيه أو نهي عن لبسه والجهة متحدة، لا شك أن الصلاة تبطل. وإذا قلنا أن الجهة منفكة بمعنى أنه صلى في ثوب من حرير وما يستر العورة المطلوب ليس فيه حرير، وإنما الحرير في أطرافه مثلا، أو المغصوب في أطراف هذا الثوب، وما يستر به العورة المحددة عند أهل العلم ليس فيه شيء من المحرم، فيكون النهي غير عائد إلى شرط المنهي عنه، لأن القاعدة عندهم إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل مع التحريم، وإذا عاد إلى أمر خارج لم يبطل. ولذلك فرق بين أن يستر عورته المطلوب سترها في الصلاة بمغصوب أو حرير، أو يلبس عمامة حرير أو خاتم ذهب، هذا لا علاقة لها بالصلاة، فالجهة منفكة. ها؟ الصورة الأولى الآن كانوا يغطي عورته مثلا بحرير، إيه؟ الآن لو قلنا غطى أيضا، هل بعد الصلاة يرتفع الإثم عليه أو يستمر؟ مستمر، بس تكون مثلا مفكة. لا ما انفكت، أنت تتعبد مأمور بالستر وتتعبد لله جل وعلا بهذا الذي نهاك عنه، جهة واحدة. وعنه تصح مع التحريم، خليك مع الرواية الثانية أنت. ومن صلى في ثوب من حرير أو مغصوب لم تصح صلاته، بناء على اتحاد الجهة، فتكون مأمورا منهيا في آن واحد، هذا لا يتصور. وعنه عن الإمام أحمد تصح مع التحريم. وعلى رأي الظاهرية أن كل نهي يقتضي البطلان، ما في تفريق بين هذه الأمور. لو تصلي بخاتم حرير بطلت صلاتك. وجاء في حديث في السنن أن المسبل أمر بإعادة الصلاة، والإسبال خارج موضع الشرط، ولكن الحديث ضعيف. أمر بإعادة الصلاة، ولو صح لكان الأمر شديد بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يهتمون ولا يحتاطون لرفع ثيابهم فوق الكعبين. وسيأتي في آخر الباب إسبال الثياب، وهل يقتصر على من أسبلها خيلاء أو مطلق كما في الحديث. سيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله فيه. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص، إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص، ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه، فإنه قال لا إعادة عليه. على القول الأول أو الرواية الأولى، من لم يجد إلا ثوبا نجس صلى فيه وأعاد على منصوص، يصلي وهو يعلم أن صلاته باطلة ولذلك يلزمه إعادتها، فهل يتجه مثل هذا القول؟ ها؟ لا، لا يتجه. ما نقول له صل صلاة باطلة ثم أعدها. ها؟ ها؟ لا، إذا كان عنده ثياب، هذا ما عنده إلا الثوب النجس. شو؟ إيه بس عنده ماءين، هذا ما عنده إلا ثوب واحد. ها؟ شو؟ ها؟ لا، أشد أن يصلي عريانا، يصلي بالثوب النجس، وإذا كان ما عنده غيره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويتخرج أن يصلي صلاة صحيحة ولا يعيد بناء على أن على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه. يعني إذا بحث ولم يجد أو يعرف أنه لن يجد يصلي ولا يجد ما يطهره به. الذي يصلي في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه هذا مسجون في حمام. إذا سجن في حمام يترك الصلاة؟ ها؟ لا يترك الصلاة، يصلي ولا يتلبس بالنجاسة أو يقللها بقدر الإمكان. إيه؟ صلي بثوب النجس، يجيب معه ثوب ثاني طاهر، مو يعني مسألة خل على افتراضهم، تقرنها بواقع يمكن معالجته؟ ها؟ لا، ما في صعوبة. يجب ثوبين ولا يدبر نفسه، لأنه في الحضر والثياب موجودة. هم قالوا إن الصلاة بالنسبة لما حصل في العام الماضي وما قبله من كثرة الإصابات بالكورونا، قالوا إن الأطباء لكثرة ما يزاولون من العمليات قد لا تتحقق فيهم بعض الشروط، وفتوا بيصلون على حسب حالهم. لكن المسألة التي تذكر ثوب ناجس، يعني ما يتصور في وقتنا أنه لا يمكن أن يصلي في ثوب طاهر. سم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الصلاة القائمة حيث مقام محمد عبد الله عبدك ورسولك بالله ربنا وإسلام. اللهم صل يقول رحمه الله تعالى: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص، ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال لا إعادة عليه، لأن من وجد في موضع نجس ما لديه خيارات. أما هذا عنده من الخيارات، عنده الثوب النجس إما أن يصلي فيه أو يؤخر الصلاة أو يصلي عريانا، قد قال به بعضهم، قال بعضهم أنه يصلي عريان ولا يصلي في هذا الثوب النجس، لأن ستر العورة شرط والثوب النجس وجوده مثل عدمه. ولكن لا شك أن أخف الأضرار أن يصلي في الثوب، وعلى حسب حاله وطاقته، ويستغفر الله ويتوب إليه، وإذا وجد الطاهر لزمه لبسه. نعم، لأنه لا شك مخالف عن التقصير الذي حصل، فننحرف قليلا ونستغفر الله في استقبال القبلة بالبول. يقول وجدنا مراحيض بنيت تحت نحو القبلة في الشام، فننحرف قليلا ونستغفر الله. وش هي؟ لا، هذه نازعونك في نجاسة الدم، يستدلون بها على طهارته، هذه مسألة أخرى. ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. ويصلي مع ستر العورة فقط، ولا يقال أن صلاته ناقصة لأنه لم يستر المنكب. من لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، يعني المغلظة فقط، ترك الباقي أسفل الظهر والفخذين لعدم القدرة على ذلك. فإن لم يكفهما، يكفي الفرجين، ستر أيهما شاء. ستر أيهما شاء، يعني هو مخير، ما عنده إلا ما يستر القبل أو الدبر، هو مخير على هذه الرواية أو على هذا الاختيار، ستر أيهما شاء، لأن الغلظ بالنسبة لهما على حد سواء. والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل القبل أولى، هذا مرده إلى الأفحش منهما، فيكون أولى بالستر. بعضهم يقول القبل أفحش من الدبر فيستر، وهو موضع الاستقبال، استقبله القبلة، فأولى بالستر. ومنهم من يقول لا، الدبر أولى بالستر، لأن القبل إذا سجد وركع انضم ولا يبدو منه شيء، والقبل إذا ركع أو سجد ينفتح، ما هو بينضم، ولا شك أن هذا أقرب، يعني ستر القبل ممكن في حال الركوع والسجود بخلاف حال القيام، وأما الدبر فأمره شديد، منكشف على أي حال في الصلاة كلها. سبق أن أشرت إلى أن في بعض كتب أرباب البدع مما وقفت عليه قولهم إن طين ذكره صحت صلاته، إن طين ذكره صحت صلاته، حط عليه طين صلى. هذا غاية في السفة، المروق من الدين وتعاليمه. لا عن ما فصلوا ولا شيء، يكفي هذا بس. هم بيقولون إن لم يجد فطين ذكره، لا، في حال السعة. ها؟ ابتداء نسأل الله العافية. على كل حال أصلهم هم لا يعتد بقولهم لا في الإجماع ولا في الخلاف ولا نسأل الله العافية. فإن لم يكفيهما يعني يكفي الفرجين ستر أيهما شاء، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه مثل ما قلنا، لأن القبل ينستر في كثير من أوضاع الصلاة بخلاف الدبر. وقيل القبل أولى لأنه يستقبل به القبلة، ومعروف أن استقبال القبلة استقبال القبلة بالبول والغائط أشد من استدبارها. إذا صححناها أبش ليش عيدة؟ وإن بذلت له سترة لزمه قبولها، بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية، لأن الهبة فيها منة، كما لو بذل له ما يحج به. لا يلزمه قبوله لأن المنة لله جل وعلا أولى من قبول منة المخلوق. فإن عدم بكل حال لهم يقولون منة الله أو لم منة خلق. أنا أقصد من يجمع بين الأمر يكون وهبت له هو ما سألها ولا استشار لها وحاجته أن تستر عورته. بعض الناس ما يتحمل مثلها، ما يتحمل منة مثلها. حج ركن من أركان الإسلام، لو جاء واحد قال هذا حج ما يلزمه. ساعة من أمر لا تظن أنه ستر العورة بالصلاة وانتهت مشكلته، هذا قدامه مستقبل. طيب على حديث عمر قل فإنه رزق شرفه الله إليه ما استشرف ولا سأل. هو معروف أن ما أتاه من هذا المال من بيت المال من السلطان جاء الأمر بأخذه، ما لم يكن ثمنا لدينه كما قال كما في صحيح مسلم. مثل هذا من بيت المال ما لحد منه. نعم. ما يجد ستر في الصلاة أصلا، لا يجد ستر حتى في غير الصلاة. الضرر الواقع عليه بسبب انشاء عورته أشد من الضرر الذي سيحصل بسبب منه، والأحسن أن ندفع الأخطاء. في بعض الناس يتفاوتون في هذا، أحد تعود على ما يعطى يأخذه هذا ما عنده مشكلة، واحد ما يقبل ولا التمرة لو مات جوع، مع أنه يأسم في هذه الحالة. وين؟ هم ينظرون إلى كرامة المسلم وأن المنة عليه ثقيلة ولا يتحملها، وهو ما فرط بذل الأسباب التي يحصل بها سترة ما استطاع. هذا وجهة نظرهم. احنا الله يتوب علينا لأمور أهون من ذلك. ها؟ والله ما فهمت، لأن السمع شوي. والضرورات كما هو معلوم تبيح مثل هذه المحظورات، ولكن بعض الناس المنة عليه أثقل ولا يحتملها بحال، هذا يصعب عليه. قلنا مثل ما قلنا في الخوف المتوقع عند بعض الناس أشد من الخوف الواقع، وهذا بحثوه في بعض المناسك التي يحتاج فيها إلى التيمم. قالوا لو كان الماء قريبا وفي ظلام الليل يخاف أن ذهب يطلبه، ولو كان الطريق آمنا وآخر في طريقه أسد، ولكنه شجاع ثابت القلب، أيهم أسهل يطلع يجيب الماء؟ ها؟ يختلفون، لأن الأمور المعنوية معتبرة في الشرع، ومر علينا هذا في البخاري. منعته أمه من شهود العشاء شفقة عليه لم يطعها. لا، إلا إذا عرف من حال هذا الرجل أنه لا يمنع. إذا عرف أنه يمنع ما يجوز. يعني أن عشنا في وقت قد لا نتصور مثل هذه الأمور، ومر على الناس إلى زمن قريب ما هو أشد من هذا. قلنا في من ذهب يبحث عن شيء يأكله وطرق أبواب الجيران ولم يجد شيئا، وفي آخر بيت أصر إلا أن يقرضه صاحب البيت ريال يشتري به ما يأكله، فأقرضه أعطاه ريال وراح للمسجد يبي يصلي ويرجع يشتري لهم ما يشترون. وقف على بئر المسجد يستخرج منه الماء بالدلو وسقط الريال، وقع في البئر. خلع ثوبه ونزل في البئر ومن تمام القصة يقول أن الطين في آخر في أسفل البئر إلى الركبة، بحث عن الريال ما وجده، ما وجد الريال، يوم طلع إلى الثوب مسروق، وش بيسوي؟ شلون بيطلع الحين من المسجد والناس شايفين ومين بيدخلون للصلاة ولا صلى معهم، لأنه لما صفوا يصلون وانقطعت الرجل هرب إلى بيته، فطرقوا عليه البيت وقالت زوجته ما هو موجود، قالوا لا موجود شايفينه حنا. إلا ما هو موجود ما هو موجود، أخيرا خرج عليهم وعليه الملحفة حق زوجته مغطين بدن، وطلع رأسه لهم. يعني إحنا ما نتصور مثل هذه الأمور، ونخشى أن نكون من قال له فيهم قد مس آباءنا الضراء. هذا الأذى الذي يخشى منه، أننا نتحدث بمثل هذه الوقائع ولا أثر لها في أنفسنا، يعني الألم يعتصر القلب، لكن وش سويت؟ تغيرت حالك؟ فأخذناهم بغتة، هل يسولفون ولا تأثروا ولا تغير من حالهم شيء؟ عليهم خطر عظيم، صلى الله عليه وسلم. خير الله يوفقك. هلا، الله يحييك، بارك الله فيك.